علينا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بعذارك. علينا الجفا تكس علينا، ترمي اوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بعذارك. ظروفك دوم تقصبنا، نعيش الهم ونتعنى، وايامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى. ظروفك دوم تغصبنا، نعيش الهم ونتعنى، وايامك تعذبنا ودنيتنا بلا معنى. عناوين الأساس صارت عناوينك وأخبارك، ومن يصحبك تلعب ويغرق في لظى نارك. عناوين الأساس صارت عناوينك وأخبارك، ومن يصحبك تلعب ويغرق في لظى نارك. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار. ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك، ترانا منك بنحذر ولا نقرب من أخطارك. ما دامك يا الجفا باقي تعاندنا بأفكارك، ترانا منك بنحذر ولا نقرب من أخطار. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار. لح الله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها، غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها. لح الله دار ما فيها سوى الأحزان ترسيها، غرقنا في مشاكلها تعبنا من بلاويها. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار. علينا يا الجفا تكس علينا، ترمي أوزارك علينا، غصب تتحدى تشتتنا بأعذار.